أن خيبر هذه ستفتح. ثم اجتمع قادة يهود يتفكروا بهذا الخطر الذي سيأتيهم، ماذا يفعلون؟ اجتمعوا وبدأت الاقتراحات، فاختلفوا، ناس يقولون نتحصن، وناس يقولون نجهز الجيش ونقاتل خارج الحصون. سلام بن مسلم قال الرأي عندي. قالوا ماذا؟ قال ما غزي قوم في عقر دارهم إلا ذلوا، لما يغزونا نذل، نحن نغزو الآن، نحن مستعدين نتوجه بجيش نحو المدينة، إن قتلنا فما قالت خيبر بخير، وإن انتصرنا أخذنا الغنائم، لكن ننتظر يأتينا احنا نقع في المشكلة. فرفضوا خافوا. قال ما تصنعون برأي لا تأخذون منه حرفا واحدا، ما عندكم عزيمة، ما عندكم همة، وإلا الأصل أن الهجوم هو أحسن طريقة للدفاع، ما ننتظر يهجم علينا، نحن نهجم عليه. لكنهم لم يأخذوا بهذا الرأي. بدأ تحرك المسلمين نحو خيبر 1400 رجل كلهم راكبين هذه المرة. الآن الخير بدأ يتجمع للإسلام، فيهم 200 فارس، لأول مرة عدد الفرسان يصل إلى هذا الحد. خيبر لما وصلتها هذه الاستعدادات مع أنه 5000 لكن الخوف ملأ قلوبهم، فأرسلوا وفدا لسادتهم يستعين بالأعراب، يستعين بالعرب ضد النبي صلى الله عليه وسلم. فتحرك الوفد على رأسهم ملك خيبر كنانة بن أبي حطيخ، فتوجه الوفد إلى بني مرة، توجه الوفد إلى بني مرة. بني مرة سيدهم الحارث بن عوف المري، وكانوا من الذين شاركوا في كندر، فجاء إليه يحاول أن يشجع أن يشارك خيبر في الدفاع عن خيبر والهجوم على المسلمين. فقال الحارث بن عوف والله إني رأيت أن أمر محمد قد ظهر، بدأ هذا الرجل انتصارات استوالة، فلا أريد قتاله، ورفض أن يشارك خيبر. فذهب رأس الناس إلى وطفان، وكانت قريبا من بني مرة، عليها عمر بن حصن الذي أيضا شارك في الخندق، شارك في الخندق لأربع ساعات لكن تقريبا نصف الجيش في وطفان. هذا الرجل عمر بن حصن يقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأحمق المطاع، رجل احمق ما عنده رأي، كل اراءه غلط، كما ذكر قوله في قضيه يفرقه، لكنه كان سيدهم مطاع، اذا امر امرا تتحرك له 10,000 لا يسالونه لما هو الرايه، ولا يمشي يمشي، ما احد يقول من الذي يحرك، ولا احد يسال اين ذاهبون، احمق ومطاع. فوحد الوفد الى الاحمق المطاع علينا بن حصن، فذكر له امر محمد صلى الله عليه وسلم وقيل انه سيهجم على خيبر، قال يتحرك معكم الان 1000، وقام معهم 1000، خرجوا معهم وزعوا معهم 3,000 وذكروا معهم في خيبر يستعدون، هذا وسائل حقكم باعمالك غير ذلك. فاستبشروا خيبر، وصل الخبر الى حارث بن عوف وكان صاحبا لعليه، فجاء قال يا حارث لا تقاتل مع اليهود. قال لنا، قال يا عيينة ان امر محمد قد ظهر، قال ما يقدر علينا وعلى يهود. قال يا عيينة قد سمعت بأذني، سمعت بأذني سلام ابن مشكل يقول ما يظهر عن الامر الاسلام وينتشر بهذه الصورة، يقول سمعت سلام ابن مشكل يقول ان لليهود ذبحين، في ذبحين اليهود سيحدثان، ذبح في المدينة وقد حدث بني اسرائيل وذبح في خيبر، وهذا رجال فلا تشاركهم. قال انت سمعت سلام يقول هذا؟ قال نعم سمعته بأذني. قال تعالى ما يقاتل سلام، إذا كان سلام يقول السلام لماذا يقاتل؟ قال يقاتل حمية عن قومه، قالوا انا معه. شوف الاحمق، مع كل هذا مصر ان يقاتل. ففعلا بدأ الاحمق المطاع يستعد بجيش 4000 رجل بالاضافة الى 1000 الذين ذهبوا مع الكنانة بن ابي الفضيل. الان داع الحصون خيبر 11000 مقاتل، 10000 من اليهود و1000 من غطفان، غير المدد الذي سيأتيهم فيما بعد. النبي صلى الله عليه وسلم مشى نحو خيبر، توجه نحو خيبر، وكان ارسل في المقدمة سريع استكشاف بقيادة عباد بن بشر، كلهم من الفرسان. ثم إذا قلت أظن سأل، قال من يأتيني خيبر من شمالها؟ الآن خيبر شمال غربي، شمال شرق المدينة، فالطريق نحو شمال الشرق، إذا سيكون خيبر من مثل خيبر من جنوب الغرب. أليس أصلا ما يريد الهجوم من جنوب الغرب؟ قال أريد أن أهجم على خيبر من شمالها. لما؟ حتى لا يفروا إلى الشام. لو حدثت الهزيمة أين سيذهبون؟ سيذهبون إلى الشام. فالأمر يقطع عليهم طريق الشام. فقبل المعركة هو تخطط، عارف الناس أنهم سيهجمون، يريد أن يأسرهم جميعا. فيريد أن يقطع عليهم الطريق إلى الشام. قال من يأتيني بطريق من الشمال؟ فدله أحد الصحابة على طريق من الشمال. صار النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بأمر غريب، قال ما يتقدم أحد على الجيش، صف، جعل الصف الأول مستقيم والباقي وراءه، والصف ماشي ما يتقدم أحد، ما يمشي أحد أمام الصف. وساروا بهذه الطريقة انضباط كامل في الجيش. ثم بعد كثرة من المسير شاف النبي صلى الله عليه وسلم شيء يلمع أمامه، قال ما هذا؟ وإذا هي فوضى لأحد المسلمين كان قد تقدم على الجيش، قال ائتوني به. فإذا هو أبو عبس رضي الله عنه، فعاتبه النبي صلى الله عليه وسلم، قال ألم آمر أن لا يتقدم أحد على الجيش؟ قال يا رسول الله ناقتي نجيبة، عند ناقة نشيطة، فنشت لي لفظ عدو قسم. فعاتبه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بحبسه، ما يتقدم أحد على الجيش. ثم إنه أطلقه، لكن أراد أن يعطي درس. النبي صلى الله عليه وسلم يريد هذه المعركة بأقل خسائر ممكنة. لو تقدم أحد على الجيش كل المصار جيش متفلق يمكن يضربون من أي مكان، لكن جيش متماسك ما أحد يستطيع يهاجمه. فمشى هذا الجيش بهذه الطريقة. صار الجيش بعد قليل وإذا جيش 4000 رجل جاي، عيينة بن حصن وغطفان معه. وبدأ هذا الجيش يسير خلف جيش النبي صلى الله عليه وسلم ولا يهاجم، ما بدأ بالهجوم. والمسلمين سرقين، خيبر أمامهم الآن، يهود أمامهم، وغطفان من وراءهم. فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم ما أخرجك؟ قال حلفاء اليهود. قال يا علينا والله لتفتحن خيبر، والله إن الله وعدني أن يفتح لي خيبر، فارجع. قال أنت تفتح خيبر؟ والله لتفتحن في خيبر وأنا أخذك أنت وقوم كل هؤلاء أخذهم أسرى سبايا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل يهدد، أرسل كذا، ما في فائدة. فأعرض عليه، قال ارجع يا عيينة، 4000 رجل ما هو أمر بسيط، الجيش كله 400، ثم 4000 رجل وراك. فإن أرون النبي صلى الله عليه وسلم والجيش اللي معه يكون بين خلفيه ماسك من أمام ومن خلفه، خطر شديد. فأرسل إليه، قال ارجع، ارجع وأعطيك نصف ثمار خيبر فتح. خير هي ثمار خيبر في يدك عشان تعطيني إياها؟ قال لا، ستكون في إيدي، ارجع وأعطيك نصف ثمار ما سنة. فرفض علينا بن حصن. هنا النبي صلى الله عليه وسلم أصح يكمل، وهذا وراح. وفعلا تحرك جيش علينا ورا جيش المسلمين، جيش المسلمين ماشي باتجاه خيبر. استمر المسير حتى وصل قرب من خيبر. علينا بن حصن راح دخل خيبر، جلس في داخل خيبر. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم ارسل اليه يفاوض مره اخرى.